إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله من مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، في هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى نقف مع دلائل نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، ونترك ما كنا بصدده من أمر التراجم في هذا اليوم إن شاء الله، ثم نعود إليه بعد ذلك. فهذه حلقة معترضة بين الحلقات إن شاء الله تعالى، لنبين فيها شيئا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى وسلم. ودلائل نبوة الحبيب صلى الله عليه وعلى وسلم أكثر من أن تعد وأن تحصى، فوالله لو لم يوجد إلا أنه صلى الله عليه وعلى وسلم جمع تحته بين 9 نسوة مختلفات البيوت، مختلفات الأنساب، مختلفات التربية، مختلفات السن، مختلفات العقول، أقول لو لم يوجد إلا هذا فقط لدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يثيره أعداء الله عز وجل في أمر جمعه عليه الصلاة والسلام بين أكثر من 4. أقول إن الدارس لسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، خاصة لمسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وبالأخص في مسند عائشة الصديقة رضي الله عنها، لو درس إنسان مسند عائشة رضي الله عنها وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحسن إلى نسائه ويعالج قضاياهن وغيرتهن، أقول لو لم يوجد إلا هذا لدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فما بالنا بمئات إن لم يكن بآلاف الأدلة التي تدل على نبوته صلى الله عليه وعلى وسلم. أولا، ما معنى دلائل النبوة؟ دلائل جمع دليل، والدليل في اللغة والموصل للمطلوب. الدليل أي الموصل للمطلوب، أنت لك مطلوب تريد أن تصل إليه، فالدليل هو الذي يوصلك، وهو في شريعتنا الكتاب والسنة، وعرفه علماء أصول الفقه بأنه هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. والنبوة أمر خارق للعادة يهبه الله جل وعلا لمن يشاء من عباده. وفرق بين النبي والمتنبي أن النبي له معجزات تؤيده، وأن المتنبي الذي يدعي النبوة إنما هو كاذب، كما كان مسيلمة الكذاب، مسيلمة بن حبيب، لما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال الكذاب الخبيث مسيلمة إن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو الكبش المطاح. أعتقد أن كلام الله جل وعلا عليه نور، تقف القلوب والأفئدة والجوارح خاشعة أمام كلام الله عز وجل، وأن القلوب والأفئدة والنفوس تنفر من مثل كلام مسيلمة. وقد ألف العلماء الربانيون من أئمة هذه الأمة مؤلفات كثيرة في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، منها ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناقب، ذكر باب أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها 60 حديثا رضي الله عنه أرضاه. كذلك هناك دلائل النبوة للإمام أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه، وهناك دلائل النبوة لابن مندة، ودلائل النبوة لأبي الشيخ ابن حيان، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وهو مطبوع، وهناك دلائل النبوة للإمام البيهقي، وآخرها في زماننا وعصرنا ما ألفه شيخنا العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث الديار اليمنية رحمه الله تعالى في كتابه القيم المبارك الصحيح المسند من دلائل النبوة. كتب كثيرة ألفت في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وإن كثرت الكتب والمؤلفات فهي قليلة في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مهما كثرت فهي قليلة، لأنها تتحدث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب المباركة التي ألفت والتي ما زالت تؤلف في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أولا ليزداد المؤمن إيمانا، ثانيا ليتيقن مما هو عليه من نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثالثا لعل الله أن يشرح قلوب من شاء من عباده من غير المسلمين إذا اطلعوا على هذه الأدلة الناصعة البينة الواضحة الجلية، فأن يوحدوا الله جل وعلا، وأن يفردوا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وأن يعلنوا شهادة التوحيد كما أعلنها كثير من سابقيهم وأئمتهم من قبل. حتى لا يقطعنا سيف الوقت قطعا قبل أن نذكر شيئا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أذكر بعض النماذج التي تدل دلالة قطعية يستيقن بها المؤمن ويرتدع بها عدو الله الذي يسعى للطعن في سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يعقل كما عقل سابقوه فينشرح صدره للإسلام، وإما أن يكف لسانه عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك شهادة أهل الكتاب، أذكر حادثتين ليهودي ولنصراني لنرى، والتاريخ سأذكر الأحاديث. قد يقال هذه أحاديثكم أنتم، نقول نعم، رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن التاريخ ذكر ذلك أيضا، ولا يستطيع أحد مهما بلغ يحترم عقله ويحترم نفسه أن ينكر ما ذكره التاريخ، فإنكار وجود فرعون جنون. لو أن إنسانا قال إن فرعون لم يكن موجودا على وجه الأرض هذا جنون، لأنه إنكار للحقائق. لو أن إنسانا أنكر وجود هامان أو قارون فهذا جنون. فكذلك إذا أنكر وجود هرقل، إذا أنكر وجود هرقل ملك الروم فهذا خبل في العقول، لأن التاريخ يقول إنه وجد رجل يقال له هرقل حكم بلاد الروم وحاربه المسلمون، وأرسل إليه سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فتعالوا بنا نستعرض حادثة هرقل، فلنبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في الصحيحين. قال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار البصري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرني أبو سفيان بن حرب بعد إسلامه أخبر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال لما كنا في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وقريشا بعد صلح الحديبية، كان أبو سفيان بالشام، خرج ومجموعة معه من قريش تجارا بالشام، خرجوا للتجارة، فدعاهم هرقل ملك الروم، دعاهم للقائه، فوافوه بإيلياء في فلسطين، أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود. ثم ماذا؟ قال فدخلنا عليه وحوله عظماء الروم، فدعانا ودعا ترجمانه، ثم قال لترجمانه: أي قل لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي خرج يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. في رواية أخرى قال: لم يكن أحد من بني عبد مناف في القوم غيري، لأن أبا سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يلتقي أبو سفيان صخر وسيد الخلق أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، هو وأبو سفيان يلتقيان في عبد مناف. قال أنا أقربهم نسبا. قال فأدنوه قربوه مني واجعلوا أصحابه خلف ظهره، فإن كذبني فكذبوه. يقول هرقل للترجمان: قل لهؤلاء الرهط القرشيين أجلسهم خلف أبي سفيان هذا الرجل، ثم قل لهم إن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء وأن تأثر العرب علي كذبا لكذبت عليه. في رواية: لولا الحياء أن أكذب لكذبت عليه. نلحظ شيئا، أن زعيم الصليبيين هرقل وزعيم عباد الأصنام والأوثان أبو سفيان، ولننظر للحديث العجيب الذي دار بين الاثنين عن دعوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. قال هرقل لترجمانه: قل له إني سائلك عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، يعني إذا كذب أبو سفيان فيا من خلفه كذبوه. ثم سأل أول سؤال: كيف نسبه فيكم؟ قلت أبو سفيان، السائل هرقل والمجيب أبو سفيان. كي قال هرقل سله كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان قلت هو فينا ذو نسب. قال هرقل هل قال أحد منكم قبله قط هذا القول؟ يعني هل ادعى أحد النبوة فيكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال أيرتد أحد لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أيرتد أحد بعد أن يدخل سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال هل يكذب؟ قلت لا. قال هل يغدر؟ قلت لا. غير أننا في مدة بيننا وبينه لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها إلا هذه الكلمة. هل يغدر؟ قلت لا. غير أننا يعني نحن في مدة في عهد وصلح بيننا وبينه فلا ندري ماذا سيفعل. قال هل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف الحرب بينكم؟ قلت الحرب بيننا سجال، يديل منا ونديل منه، يهزمنا ونهزمه، ينتصر علينا وننتصر عليه، كما وقع في أحد بسبب معصية واحدة من المسلمين هزم خير جيش وجد على وجه الأرض وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. فهذا معناه أنهم ينهزمون منه وينتصرون عليه. قال فبماذا يأمركم؟ بماذا يأمركم؟ إلى ماذا يدعوكم؟ اسمع تفكر، اسمعي وتفكري. السائل زعيم الصليبيين، المجيب زعيم الكفرة والمشركين وعبدة الأصنام، ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، في رواية أخرى والصدقة. فقال لترجمانه قل له، انتهت الأسئلة والإجابة. بدأ هرقل يعقب، ملك الروم ملك أوروبا يعقب على أجوبة أبي سفيان على الأسئلة التي سأله، فقال لترجمان قل له سألتك عن نسبه فيكم فقلت إنه ذو نسب، وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها، يعني الأنبياء تبعث في أشرف الأنساب في أقوامها، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت لعله يأتسي بقول قيل قبله، يعني ادعى رجل منكم النبوة، فقلت إن ادعى هو النبوة فلعله يقتدي ويأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل من آبائه ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان من آبائه ملك فرجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم، وكذلك أتباع الأنبياء كان الغالب على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، وإن كان يوجد أمثال أبي بكر وأمثال الحمزة وأمثال عمر وأمثال عثمان وأمثال علي، لكن علي كان صبيا، أمثال هؤلاء الجبال الشم، لكن الغالب الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان، وكذلك الإيمان حتى يتم، يزداد في قلب الإنسان حتى يتم، ويزداد على وجه الأرض حتى تتم الأرض كلها مؤمنة بإذن الله، ويكون الحق هو الغالب والسائد برحمة أرحم الراحمين سبحانه. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه، يعني يتسخط هذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، صحيح تزول الجبال ولا يزول الإيمان من قلب المؤمن. فكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم أريقت دماؤه، وكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم قطع جسده، وكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم شرد، وكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم سجن، وكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم عذب، وكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم أهين، وكم من تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بالبلاء والامتحان والاختبار والمحن والآلام، ومع ذلك يصبر محتسبا الدين والإيمان في قلبه، ولكن إن عذب الجسد بقي الإيمان في القلب. وهكذا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه ماذا يقول هرقل. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يكذب؟ فذكرت أن لا. فقلت رجل يترك الكذب على الناس فكيف يكذب على الله؟ انظر تفكر لكلام هذا العاقل الذي لم يوفق، عاقل لكنه لم يوفق، يعي ما يقول ويفهم كيف يسأل وكيف يبني على السؤال. رجل لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله عز وجل؟ وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الأنبياء لا تغدر، ولم يعول على كلمة أبي سفيان نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وسألتك ماذا يأمركم؟ هذه في رواية شعيب لم يذكر أمر القتال، وفي غير رواية شعيب كذلك الأنبياء يغلبون ويغلبون ثم تكون العاقبة لهم، وقد كان. وسألتك ماذا يأمركم؟ فقلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين. الله أكبر، الله أكبر. بلاد الشام الآن أليست بلاد إسلام؟ أليست أرضا إسلامية مهما حاول أعداء الله في عصرنا؟ فإن كان ما تقول حقا فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كان، وقد كان، وكنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لو كنت أخلص إليه لتجشمت لسعيت لسارعت إلى لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. عرف هرقل أن سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الله صدقا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقرأه هرقل فإذا فيه دحية بن خليفة الكلبي الذي كان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته، أرسله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم برسالته بكتابه إلى عظيم بصرى ليوصلها إلى هرقل، فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، في رواية أخرى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. أي حاكم، أي ولي أمر، أي سلطان هو مسؤول أمام الله عن رعيته، فإن توليت إن أعرضت فإن عليك اسم الأريسيين، والأريسيون أتباعه من العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم يتحمل وزرهم كاملا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من كتابه ارتفعت الأصوات وكثر الصخب وأخرجنا، فليخرج العرب هؤلاء وليبقى الروم وملكهم فيما بينهم، فلما خرجنا قلت لأصحابي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد نفذ أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم يخشى من محمد، نعم، ويتيقن أنه سيملك موضع قدميه، نعم، وقد كان، وقد كنت موقنا أنه سيظهر إلى أن أدخل الله الإسلام عليه، إلى نهاية الحديث. الشاهد هرقل وأبو سفيان وهذا الحوار العجيب وهذا الدرس الذي نهديه لكل عاقل من عقلاء أهل الكتاب، فهذا ملك وسأل عشرة أسئلة، عشرة أسئلة سألها، وكان المجيب أعظم أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت، ومن العار والشنار والذل والهوان على العربي في ذاك الوقت أن يكذب، فأنف أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه أن يكذب على أعدى أعدائه خشية أن يقال يوما من الأيام إن أبا سفيان قد كذب، فلما أجاب بما أجاب ماذا عقب هرقل؟ قال إن كان ما تقول حقا وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب فإنه نبي، إنه نبي، وسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كان، وقد خرج هرقل من سورية بعد ذلك عندما أخذته سيوف أولياء الله وأسد الله بقيادة ابن الوليد خالد رضي الله عنه أرضاه، فقال سلام يا سورية لا لقاء بعده، وخرج منها طريدا ولن يعود إليها، وما عاد إليها مرة ثانية. ورأى ما توقعه قبل سنوات بعينيه، وامتلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موضع قدمي هرقل في زمان أمير المؤمنين المحدث الملهم العظيم الذي ملأ الأرض عدلا، أبو حفص عمر بن الخطاب، في زمان أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما الثاني الموفق، شهادة نصراني بنبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا هو التاريخ. التاريخ يقول إن هرقل حكم بلاد الروم، ويقول إن رسالة وجدت عندهم ويحتفظون بها لأنها أرسلت لملكهم من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد زال ملك هرقل. أما الشهادة الثانية فهي من يهودي لا يتجرأ أحد أن ينكر وجوده، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما بلغ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، إذا نحن مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. الله أكبر، ثلاثة أسئلة يسألها عبد الله بن سلام لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ ما أول أشراط الساعة؟ الثاني، ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ الثالث، كيف ينزع الولد إلى أبيه وكيف ينزع إلى أخواله، يعني كيف يشبه الولد أباه وكيف يشبه الولد أخواله، أمر طبي في داخل رحم المرأة يجيب عليه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لا كان عندهم جامعة أزهر ولا جامعة ابن سعود ولا الجامعة الإسلامية ولا السوربون ولا كامبريدج ولا جامعة من الجامعات ولا مدرسة من المدارس، إنما كانوا أميين، كانت الكتابة قليلة فيهم، أي في العرب. ابن سلام حبر عالم من أكابر علماء، بل هو أعلم اليهود، أعلم بني إسرائيل في زمان، أعلمهم. فماذا كان من أمره؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن ثلاثة أسئلة، هذه الأسئلة لا يعلمها إلا نبي. وهل كان ابن سلام نبيا؟ لا، لكن كان يوجد إجابة هذه الأسئلة في بقايا التوراة المحرفة، لأن التوراة حرفت وبقي جزء منها لم يحرف، منها البشارة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومنها الإجابة على هذه الأسئلة. ما هي؟ ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ كيف ينزع الولد إلى أبيه وكيف ينزع لأخواله؟ الشبه. لماذا يشبه بعض الأولاد، وهذا أمر مشاهد، بعض الأولاد يكون أشبه الناس بأبيه، وبعض الأولاد يكون أشبه الناس بأمه أو أخواله؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا منذ قليل. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، عدو اليهود، واليهود أعداء الله وأعداء ملائكته وأعداء أنبيائه وأعداء أهل الخير والفضل في الأرض وأعداء البشرية كلها، بل أعداء الحجر والشجر إلا شجر الغرقد كما سنذكر إن شاء الله، أعداء لكل شيء، ملعونون، مطرودون من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. سبب الشر والفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أسأل الله أن يطفئ حروبهم، بل أن يطفئهم سبحانه وتعالى. ذاك عدو اليهود من الملائكة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذا أول أشراط الساعة، نار تأتي من قبل المشرق تحشر الناس إلى جهة المغرب، الأول. الثانية، أول طعام يأكله أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل جنانه، فزيادة كبد الحوت، الحوت الذي كان يأكل من أطراف الجنة يذبح ويأكلون تحفتهم، أول ما يتحفون يتحفون بزيادة كبد هذا الحوت. أما الولد فإذا غشي الرجل امرأته فسبقها ماؤه كان الشبه له، يعني إذا سبق ماء الرجل، من أين علم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ من أين علم يا أطباء العالم، يا صيادلة الأرض، يا عقلاء أهل الكتاب، من أين علم؟ الذي عاش في بادية، عاش في مكة، لا مدارس ولا جامعات ولا كليات ولا دراسة، من الذي أعلمه بذلك؟ إنه الله، إنه الله. قال إذا غشي الرجل امرأته، يعني جامع الرجل زوجته، فسبقها ماؤه كان الشبه للوالد، وإذا سبق ماؤها ماء الرجل كان الشبه لأخواله. يعني إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة الشبه يكون لوالد الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء زوجها كان الشبه للمرأة وإخوانها لأخوال الولد. ثم قال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا رسول الله لا تخبر اليهود بإسلامي حتى تسألهم عني، فإن اليهود قوم بهت، أهل إفك وأهل كذب وأهل بهتان الملعونون الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فارتاح في اليوم الثالث، فقال الله عز وجل في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. اليهود قوم بهت، انتبه لنفسك، أهل إفك وأهل كذب، قتلة الأنبياء، أبناء القردة والخنازير. ماذا؟ فإن علموا بإسلام بهتوني فسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. فأرسل إليهم فجاء عظماؤهم وكبراؤهم، ودخل عبد الله في بيت، دخل في البيت واختبأ حتى يسمع الكلام. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ ما رأيكم لو أسلم عبد الله؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. ألم تقول سيدكم وعالمكم وخيركم وابن سيدكم وعالمكم وخيركم؟ السيد العالم الخير هو الذي يوجه الناس للخير، لا، سيدهم وخيرهم وعالمهم إذا كان ذنبا لهم وتابعا لهم، أما إن خالفهم فسنسمع ما جرى بينهم وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. أرأيتم إن أسلم؟ لو أنه أسلم تسلمون وراءه؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. حاشا. لماذا حاشا؟ لماذا نعيذه بالله؟ يعني العالم كما يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى: لا يقال للعالم أسكت، ولكن يقال للجهل تعلم. وهذا المفروض على أمة الإسلام أن لا تتشبه بأبناء القردة والخنازير، إنما يتشبهون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجاهل لا يفترض ولا يوجه ولا يشير على العالم، العالم الذي بذل عمره ووقته وحياته من أجل أن يتفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يوجهه رجل جاهل؟ حاشا وكلا. فأنتم أيها الملعونون تقولون، أقصد اليهود، خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. الإجابة المباشرة: أرأيتم لو أسلم نكون أتباعا له، نسلم كما أسلم، نتبع ما قال، لأنه خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. لا، نعيذه بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال: لم أقل لك يا رسول الله إن القوم بهت. ما استحيوا في مقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يحرفوا وأن يبدلوا وأن يغيروا كلامهم. قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا لا لا لا لا. ماذا؟ شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. لماذا؟ من أجل أنه أسلم؟ تريدون أن يتبع هواكم؟ فهل بعد كل هذا يؤتمن ليهودي على وجه الأرض؟ أسلم عبد الله بن سلام، الخزعبلات والخرافات عند الدراويش، وما أدراك ما الدراويش؟ قالوا مع أن ابن سلام استمرت حياته بعد ذلك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجرد أن أسلم ذبح، فماذا؟ طارت رأسه، أظن الرأس ما أدري عندنا في المنصورة أم في العراق، والرجل طارت، وفي كل مكان صنم لعبد الله بن سلام، وفي كل وقت مولد لعبد الله بن سلام. وبالمناسبة بدعة المولد النبوي التي يحتفل بها السذج والمغفلون من أهل عصرنا، أي بدعة هذه؟ هل احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل احتفل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل احتفل بها التابعون؟ لا. هل احتفل بها الأئمة؟ لا. هل من أول من ابتدعها؟ اليهود. من هم اليهود؟ اليهود؟ اي والله، أبناء عبيد الله بن ميمون القداح الذين لقبوا كذبا وزورا في التاريخ باسم الفاطمي الذين حكموا مصر، ابتدعوا الموالد ليشغلوا الناس عن الدين وعن كفرهم. وللأسف بعض الناس غفر الله لنا ولهم وأصلح الله قلوبنا وقلوبهم، قد افتروا الكذب على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد النبوي. كيف ذلك؟ قالوا لأنه صام يوم الاثنين والخميس، فسئل قال عن يوم الاثنين إن هذا يوم ولدت فيه. والله يا أخي إذا كنت تريد أن تحتفل بالمولد النبوي بمعنى صيام الاثنين فقط فصوم الاثنين، أما الرقص والغناء وشرب الحشيش والمخدرات والموسيقى والألحان ورجل يقف يرقص طول الليل إلى قريب الفجر بقصص مكررة ومعلومة، فهذا لا يمت للإسلام بصلة ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. ولولا أن المجال والكلام ليس في أمر المولد لتحدثت بما يطول ويطول، لكن المقام مقام دلائل نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث أعرفه الآن. حجر الأحجار، بل تواتر تواتر. وجاء الحديث عن جمع كبير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنعت المرأة الأنصارية أمرت بصناعة المنبر له وقام على المنبر بكى، والحديث في صحيح البخاري وغيره، قلت الحديث متواتر، بكى الجذع ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويهدهده وهو يبكي ويتشنج تشنج الأطفال حتى سكت، ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن. في صحيح ابن حبان بإسناد ابن حبان للحسن البصري قال أيها الناس، جماد جماد جذع شجرة يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نشتاق إليه؟ من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من الفتن والقلاقل والمصائب والهم التي تعيشها الأمة الآن، أذكر حديثين فقط. حديث أنس في الصحيحين إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل وأن يرفع العلم وأن تشرب الخمر ويظهر الزنا. وأعتقد للأسف الشديد إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وضد العلم إما أن يكون جهلا بسيطا أنه لا يعلم، أو جهلا مركبا أن يعلم الحق فيفتي بضد الكتاب والسنة، وما أكثر هؤلاء. أيضا أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على المحن والغلاء والبلاء وعلى تنحية كتاب الله من الواقع فيما أخرجه الإمام ابن ماجه والبزار والرياني في مسنديهما والطبراني في الأوسط والحاكم في مستدرك وابن عيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في طريق دمشق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا وقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا وما نقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة. غلاء لم يحدث من قبل, غلاء لم يحدث من قبل منذ 100 سنة على الأقل, وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم, وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا, وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا الله المستعان وإن لله وإن إليه راجعون. 5 انطبقت على حالنا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم. المسلم يظلم المسلم لا يتجرأ على غيره, المسلم ينهب المسلم لا يتجرأ على غيره, دم المسلم رخيص دم غيره لا, المسلم له الله, الله ليس له قدر في قلوب كثير من الناس وما قدر الله حق قدره, أما غير المسلم فهناك من يحميه وهناك من يدافع عنه. لا لا لا, لا. إلا هؤلاء, ومن يقاوم هؤلاء ومن يستطيع أن يقف أمامهم الله, ومن توكل على الله, ومن علق قلبه بالله. عموما نحن مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم في دلائل نبوته, من ذلك أيضا أخبار أخبر بها عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال صنفا من أمتي لم أرهما قط, رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, أسأل الله أن ينجينا منهم وأن يعافي المسلمين جميعا, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وجد, والحديث المتواتر, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نصوص كثيرة وأدلة مستفيضة, لكن أزف الوقت والإشارات بأن الوقت قد انتهى, فماذا أفعل وقد جنى غيري, ماذا أفعل وغيري يعني هو الذي يشير بأن الوقت قد انتهى, فأكتفي بهذا القدر وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض شيء من دلائل نبوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم, وأقول غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم, وإلى لقاء آخر إن شاء الله نرجع فيه إلى موضوعنا وبرنامجنا الأساسي الذي هو التراجم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين,